شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من حكم الله الجارية وسننه الباقية أن يبتلي عباده بأنواع من الفتن والبلاء في الشدة والرخاء وبالسراء والضراء، ليميز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. قال جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد أبنا في الخطبة الماضية عن حقيقة الفتن وكنهها، وأنها من الله عز وجل بلاء وامتحان واختبار، وأنها من العباد تعد وعصيان، كما قال الله الواحد المنان: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم أبنا معاشر المؤمنين أن زمننا هذا هو زمن الفتن بأنواعها، فتن الشبهات والشهوات، وأن مما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه وأشد فتنة وابتلاء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، كما بينا وأوضحنا شيئا من صفات الفتن وأوصافها، وذلك كشدة خفائها والتفاقمها، وأنها إذا وردت عميت دونها الأبصار، كما بينا أن السبيل الشرعي هو توقي هذه الفتن واجتنابها، لأن الهروب منها هو السبيل لاجتنابها وعدم الوقوع فيها. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أعظم فتن الشبهات خطرا وأشدها ضررا هو الذي يوجب الفرقة والاختلاف والتشرذم في الأمة الإسلامية. ولهذا كثر الوعيد واشتد النكير والنذير على هذا اللون من الفتن والشبهات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس، أي يائس، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي نجح الشيطان أن يوقع المسلمين في فتن الشبهات والبدع والمخالفات التي توجب الفرقة والتشرذم والاختلاف. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب وأبي ذر وثوبان وغيرهم من الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. والأئمة لأن الناس تأتم بهم وتسير خلفهم، فهم أئمة ولكنهم يضلون الناس عن سبيل رب العالمين بما يبثونه من أنواع الفتن والشبهات والبدع. ولهذا وقعت هذه الأمة فيما أنذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيما وقعت فيه الأمم قبلنا، كما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 73 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 71 فرقة. جاء في بعض الروايات زيادة مختلفة في صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، أي الملتزمون بجماعة المسلمين. وفي رواية أخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن الحديث عن الفرق التي جانبت المنهج الصحيح وبانت عن صراط الله المستقيم حديث يطول، ولكن حسبنا أن نذكر من الفرق أشدها وأخطرها وأعظمها ضرراً على الإسلام والمسلمين. إنها فرقة نابتة من نبات اليهود الخبيثة، نبتت في أرض مجوسية سقتها دماء كربلاء والجمل وصفين. إنها الشيعة أو ما يسمى بالرافضة أو الإثنى عشرية أو الجعفرية أو الإمامية، كلها أسماء لفرقة مارقة عن الدين ادعت زوراً وبهتاناً التشيع لأهل البيت. وأصل التشيع هو المحبة والنصرة، كما قال رب العالمين عن إبراهيم عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم. وإن من شيعته أي من أنصاره ومن أتباعه ومحبيه. ولكن هؤلاء ادعوا زوراً وبهتاناً محبة أهل البيت كعلي والحسين وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، انتسبوا للإسلام زوراً وبهتاناً، ولكنهم يهود هذه القبلة ومجوس هذه الأمة، فما زالوا يكيدون للإسلام والمسلمين ويحدثون الفتن والبلايا الحين بعد الحين. ولكنه سقط القناع وظهر خبثهم واستبان بعد أن اغتر بهم فئام من المسلمين حينا من الدهر. وحسبنا معاشر المؤمنين أن نذكر حقيقتهم ونشأتهم وبعضا من أصولهم ليستبين سبيلهم ولتستبين سبيل المجرمين. فما زال كثير من المسلمين الآن من أهل السنة والجماعة يغترون بهؤلاء وبشعاراتهم البرواقة. وقد جاءني بعد الخطبة الآنفة في الأسبوع الماضي أحد الشباب وقد اغتر بهؤلاء وأنكر أن لا يسمح لهؤلاء ببناء الحسينيات في بلاد المسلمين. فأقول لهذا ولغيره حتى تعلم حقيقة هؤلاء: فلا بد أن تعرف أصل التشيع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ونزلت الرسالة المحمدية وعمت الأرض بنورها وانطلقت من طيبة الطيبة، كان في ذلك الوقت كانت دولتان عظيمتان، الدولة الأولى هي دولة الروم والدولة الثانية هي دولة الفرس. أما الروم فكانوا على دين النصارى، وأما الفرس فكانوا على المجوسية والشرك. فلما عم الإسلام وظهر نوره انقسم النصارى ودولة الروم على قسمين، فكثير منهم دخل في الإسلام رغبة واقتناعا، وأما البقية الباقية منهم أذعنوا للإسلام ودخلوا في دولته، فكانوا من المستأمنين والمعاهدين الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما الفرس من عبدة النار والشيطان غاضهم وملأت قلوبهم حقدا وامتلأت قلوبهم حقدا أن نصر الله عز وجل هذا الدين، فلم يذعنوا للإسلام ولكنهم أضمروا وأخفوا في قلوبهم الحقد. ولذلك قال ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ففكر دهاتهم في السبيل الذي يحطمون فيه الإسلام فلا قوة لديهم، فلما كسر كسرى لم يأتي كسرى بعده. ولذلك أظهروا حب أهل البيت ليضربوا الإسلام من داخله، فظهر أول ما ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي وأظهر حب آل البيت وألب الناس، فكان ذلك سبب في قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالذين قتلوه من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم عمد بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأظهر له الولاء والمحبة وأضمر الخبث والحقد للمسلمين، فأذاعف الناس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو رب وإله يعبد وتقضى على يديه الحوائج. فجاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أنت أنت؟ قال: وما أنت؟ قال: أنت هو الله. فاستشاط علي رضي الله عنه غضبا فأجج نارا وقال كما نسب إليه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو اسم لغلام الله. فحروق أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، ولكنه هرب إلى بلاد الشام وأذاع فيها التشيع، إلى أن حدثت الفتنة العظيمة فقتل الحسين رضي الله عنه أرضاه، ووقعت الفتن والبلايا في بلاد المسلمين. فكان منشأ الفتن في بدايتها من قبل المشرق، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل جهة المشرق، قال صلوات ربي وسلامه عليه: الفتن ها هنا، الفتن ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه معلقا على هذا الحديث: وبداية الفتن كانت من قبل المشرق، وبها حدثت الفرقة بين المسلمين، وهو مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك ظهور البدع إنما كان من قبل المشرق ولا يزال. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن هؤلاء الرافضة أو الشيعة أو الإمامية أو الجعفرية أو غير ذلك من الأسماء المزورة المنكرة تجمعهم أصول جامعة من أعظم أصولهم التوافق والشبه الذي يجمع بينهم وبين اليهود، كيف لا؟ ومنشئ هذا المذهب هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ولذلك قال أحد أئمة الإسلام وهو من أعرف الناس بحقيقة هذا المذهب، ألا وهو عامر ابن شراحيل الشعبي الفقيه المحدث المتوفى سنة 600 للهجرة، يقول رحمة الله تعالى عليه: أحذركم من الرافضة، أي من الشيعة، فلو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، أي من الحمير، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، لم يدخلوا الإسلام رغبة ولا رهبة، وإنما دخلوا الإسلام مقتا لأهله وعدوانا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه بعد كلام له طويل، قال: ومحنة الرافضة هي محنة اليهود، أي أصول تجمع بينهم وقواعد جامعة تعمهم. ثم ضرب لذلك أمثلة، قال: إن اليهود يعتقدون أن الملك لا يكون إلا في آل داود، والرافضة والشيعة يعتقدون أن الإمامة لا تكون إلا في ولد علي رضي الله عنه، واليهود قد حرفوا التوراة والشيعة قد حرفوا القرآن، اليهود لا يعتقدون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة تنكر المسح على الخفين، اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، والرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم، أرواء اليهود لا يسجدون إلا بعد أن يحركون رؤوسهم كهيئة الركوع، وكذلك تفعل الرافضة. ورافضة واليهود معاشر المؤمنين يستحلون أموال الناس كلهم، وكذلك الرافضة يستحلون أموال المسلمين. اليهود يستهزئون بالأنبياء والمرسلين والصديقين والأولياء، وكذلك الرافضة، ولذلك تراهم يمثلون الأنبياء والمرسلين الذين عصمهم الله جل وعلا، والذين نعتقد عصمتهم ونعتقد قدرهم وعلو مكانتهم، وتراهم قد مثلوا إبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام، ومن آخر فصول استهزائهم المنكر أن مثلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسلسل نعوذ بالله عز وجل من غيهم ومن طغيانهم. وكذلك قال رحمة الله تعالى عليه: وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين، قيل لليهود: من خير الناس بعد موسى عليه السلام؟ فقالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من خير الناس بعد عيسى عليه السلام؟ قالوا: حواري عيسى عليه السلام. ولما سئل الشيعة والرافضة من أخبث الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك سبوهم وكفروهم، أمروا بالاستغفار لهم، ولكنهم أطلقوا ألسنتهم في ثلبهم وتكفيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أشد الناس عداءً وكرها وبغضاً وفتكا للمسلمين وأهل السنة والجماعة، جماعات ودول إنهم الرافضة على مر التاريخ. من قتل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في صلاته إماما للمسلمين؟ إنه أبو لؤلؤة المجوسي، وهو من أرض المجوس. ولذلك ترى أتباع الرافضة ودولة الرافضة في هذا الزمن قد صنعت لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صنعت له ضريحا وقبة يطاف عليها يمجدونه ويبجلونه كيدا لأهل السنة والجماعة. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ أليس هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي؟ من الذي تخلى عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ أليس هم الرافضة الأنجاس؟ من الذي أسلم عاصمة الخلافة بغداد إلى التتار وإلى هولاكو؟ أليس هما ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي؟ من الذي أنشأ فرق الموت التي تعرف بالحشاشين، التي كانت تقتل الملوك والوزراء؟ من الذي قتل الحجيج وهم يطوفون ببيت الله الحرام؟ أليس هم القرامطة العبيديون؟ وسرقوا الحجر الأسود فبقي عندهم سنين طوال ومخازيهم ما زالت عبر التاريخ. وفي عصرنا الحاضر، أليس من قتل الفلسطينيين الآمنين في مخيماتهم في لبنان هي حركة أمل الشيعية سنة 1985، ثم تولد عنها بعد ذلك ما يعرف بحزب الله؟ ومخازيهم معاشر المؤمنين من آخرها أنهم أسلموا بلاد الروافضين لليهود وللأمريكان سنة 2003 للميلاد. واسمعوا إلى قول الإمام الهمام، وكأنه وحي منزل، وهذه فراسة المؤمنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 242، قال رحمة الله تعالى عليه: وإن من أشد الفرق عداء للمسلمين إنها الشيعة أو الرافضة، ولا يزال كيدهم للمسلمين وعداؤهم مستمر. إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه: فإن قدر الله أن تقوم لليهود دولة بالعراق أو بغيره فسيكون من أعظم أعوانهم الروافضة، لأنهم يوالون الأعداء والكفار على المسلمين وما زالوا يكيدون للإسلام في كل حين. ولهذا معاشر المؤمنين، إذا نظرت في صفحات التاريخ تجد أن هؤلاء الروافضة عمدوا إلى تشويه التاريخ وتشويه أبطال الإسلام والمسلمين، خصوصا من كان منهم أشد على الرافضة من غيرهم. فلذلك سبوا أبا بكر وعمر لأنه على أيديهم سقطت دولة الفرس والمجوس. ولذلك لما دخل النصيريون في عصرنا الحاضر إلى بلاد الشام فعاثوا فيها فسادا، عمدوا إلى أعظم وأشجع أحيائها ألا وهو حي باب عمر. أتدرون ما قصة هذا الحي؟ فقد روى أهل الأخبار والسير، وروى الإمام الطبراني في معجمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معركة القادسية وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بين فسطاط المسلمين وبين فسطاط الشيعة بين فسطاط المجوس، فلما اشتدت الحرب ودارت رحاها طلب سعد بن أبي وقاص المدد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فما كان من جوابه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن قال: إني مرسل إليك برجلين هما بألفي رجل، ألا وهما طليحة بن خويلد وعمر بن معد يكلب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فلما دخل هذان الرجلان وكان من أشدهما بأسا وشجاعة، عمر بن معد كرب رضي الله عنه وأرضاه، فكان سببا في إضعاف جيش المجوس وجعل الغلبة للمسلمين، ولذلك سمي الحي بعد ذلك على اسمه، وكان أهله من أشجع الناس. فلما دخل النصيريون عمدوا إلى تقتيل أهله والتنكيل بهم نكاية في الإسلام والمسلمين، وما زالوا معاشر المؤمنين يحرفون التاريخ، فعمدوا إلى تحريف سيرة هارون الرشيد، ومن ذلك عمدوا إلى تحريف سيرة الإمام الهمام سليمان القانوني رحمة الله تعالى عليه. والسبب في ذلك أنه كان من أشد الملوك والخلفاء نكاية في دولة الصفويين، فهد أركانهم وكسر شوكتهم بإذنه جل وعلا. ولذلك معاشر المؤمنين لا يغرونكم بريق شعاراتهم، فوالله وبالله وتالله ما نزلت بالمسلمين مصيبة إلا كان من ورائها هذه الأفعى الخبيثة وهذا السرطان المارد، وقد سقط القناع في هذا الوقت. فترى الذين كانوا يتوعدون بالأمس القريب بدأوا معاشر المؤمنين يعقدون الاتفاقيات والصفقات مع دولة الفرس والمجوس والروافضة، وما ذلك إلا لاستكمال حلقات الخبث والنكال بالإسلام والمسلمين. وهكذا معاشر المؤمنين أينما يممت وأينما نظرت وجدت اشتعال لنار من الفتن في بلاد المسلمين إلا وجدت من ورائها دسائس من دسائس الروافضة. ولذلك لما نحذر ونبين حقيقة هؤلاء لا يأتي بعد ذلك قائل يقول: لماذا تفرقون الإسلام ولماذا تفرقون المسلمين والناس الآن في مرحلة الوحدة؟ فنقول: الفرقة والفرقة حدثت من هؤلاء، وسنبين بإذنه جل وعلا الكثير من عقائدهم ومن حقائقهم في الخطبة الموالية بإذنه جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل من كاد للإسلام والمسلمين أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.